يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما يكون هناك رأي في مذهب الإمام أحمد ومخالف لأحد الأئمة المجتهدين في المذهب أيضا، فأيهما أولى بالتقليد للعامي الذي لا يستطيع أن يرجح بين الأدلة؟ اللي ما يستطيع يرجح بين الأدلة يا أخي يسأل أهل العلم، هذا ما هو ما عنده علم ذا، يسأل أهل العلم. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. فإذا أشكل عليه قول من الأقوال يسأل أهل العلم عن مدى صحة هذا القول وما هو دليله. نعم.